بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، حكمة اليوم: هو الذي جعل الموت بتقديره لمصالحك رغما عنك، فاجعلك بتسليمك له غنما لك. تحاول هذه الحكمة أن تبين سر الموت وعلاقته بنا وعلاقته بالتقدير الإلهي، وهو في كل الأحوال للمؤمن خير. الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته وتقديره الخير لعباده قدر الموت. الموت ضرورة لا بد منها، لأنه انتقال من مرحلة إلى مرحلة. الإنسان كان في مرحلة الذر، ثم انتقل إلى مرحلة الرحم، ثم انتقل إلى مرحلة الحياة الدنيا، ثم سينتقل إلى مرحلة البرزخ، ثم مرحلة الموقف، ثم دار الخلود. فكل هذه الدور لابد من الانتقال. يعني الشخص مثلا يكون في مدرسة ابتدائية، ثم يكون في إعدادية، ثم يكون في ثانوية، ثم يكون في جامعة. والإنسان عادة يألف عندما يكون في مرحلة معينة، لا يود الخروج من تلك المرحلة، يريد أن يبقى في مرحلته السابقة. وهذا يحول بينه وبين الكمال، الكمال في التنقل. نتصور مثلا تلميذا تعود على الدراسة الابتدائية ولا يستطيع الخروج منها، تعود على زملائه وتعود على أساتذته وتعود على جو المدرسة، فهو لا يريد الخروج منها. فهذا سيبقى دائما تلميذا صغيرا، يعني عقله محدود جدا، لا يتناسب مع الهمة العالية التي تنتظره. ولذلك الكمال في أن يفارق، الكمال في أن يغادر تلك المرحلة وينتقل إلى مرحلة جديدة. ولهذا أحتاني الصبي الصغير أو الجنين عندما يخرج إلى الدنيا يبكي، وكأنه يتوهم، طبعا هذا لا نعرف سره، ولكن كأنه يتوهم أن الحياة التي كان يعيشها في الرحم أسعد بكثير من الحياة التي تنتظره في الحياة الدنيا. وهكذا بالنسبة للموت. الموت في الحقيقة ليس عدما، ليس فناء كما يقول الملاحدة، كما يقول الدهريون الماديون، بل هو فقط انتقال من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة أجمل بكثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله رغما عنك، يعني هذا الموت جعل له أجلا مسمى محدودا مضبوطا، يعني كأن الإنسان بمجرد أن يصل إلى مرحلة معينة ينتقل إلى المرحلة الأخرى. مثل التلميذ كما قلنا يصل إلى مرحلة معينة من الدراسة ينتقل إلى مرحلة أخرى. طبعا هنا الناس يتفاوتون باعتبار تفاوت البلاء، لكل إنسان ابتلاءات خاصة به تبرز جوهره، تبين حقيقته، يؤدي من خلالها الوظيفة التي كلف بها. فإذا انتهت الوظيفة جاء الدور لينتقل إلى الحياة الأخرى. مثل التلميذ عادة في الامتحانات، نحن ندرس الطلبة، بعض الطلبة يكملون الوقت امتحان مثلا في ساعتين إلى أن يكمل، وبعض الطلبة لا، يعني بمجرد أن تمضي ساعة يخرج، بعض الطلبة بمجرد أن تمضي نصف ساعة يخرج. فهكذا الحياة الدنيا، هناك ناس يعني ربما تنتهي اختباراتهم مبكرا، فلذلك الله تعالى يختار لهم الموت. لماذا؟ لأنهم يعني أكملوا حياتهم، أكملوا أسئلة التي أجابوا عن الأسئلة التي كلفوا بها، الوظائف التي أنث بهم. وطبعا هذا في علم الله تعالى، لا نتدخل في هذه الأمور، لا نقول كيف الكيف، هذا طبعا لا نستطيع أن نتدخل، لأن ليس لدينا القدرة حتى العلمية والعقلية التي تخول لنا ذلك. فالله تعالى شاء برحمته هذه الأمور، هذا التفاوت في الأرزاق، هذا التفاوت في الأعمار، باعتبار أن لكل شخص مصلحته في ذلك. حتى المسيء، نفرض أن مسيئا يعني توفي مبكرا، فهذا من رحمة الله تعالى به. لماذا؟ لأنه لو استمر سيزداد إساءة، لو استمر سيزداد ظلما وإساءة، فلذلك كان من رحمة الله تعالى أن ينقص له من ذلك. طبعا هذه أمور كما قلت فيها تفاصيل قد نتطرق لها في محل أخرى. ولذلك كان الموت رغما عنا، أي أنه الله تعالى هو الذي يقدر لكل شخص الأسئلة التي تتناسب معه والوظائف التي تناط به، ولذلك يكون له العمر المرتبط بذلك. قد ورد في الحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، قال: هذا إخبار من الله تعالى بأجلي، بأن أجلي قد قرب. لذلك كان يكثر من التسبيح والاستغفار والحمد، ودائما كان يفعل ذلك. ولكن عندما نزل هذه السورة تأمره بذلك، فسبح بحمد ربك واستغفره، صار يكثر من ذلك. وطبعا هذا الحديث يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء نصر الله يعني قد تحققت رسالتك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وبالتالي مع ان الرسول صلى الله عليه واله يعني توفي صغير السن بالنسبه لمن كانوا معه، كانوا هناك يعني حتى من جاوزوا المئة، يعني من حتى من الصحابه من جاوزوا المئة، وكان هو يعني في ذلك السن يعني خاصه انه كان سليم الجسم معافى قويا جلدا الى اخره، وبالتالي يعني هذا الامر يعني انتهت وظيفته، ولذلك اختاره الله تعالى الى جواره. ولذلك الموت رغم عنا يعني أننا أن الموت أن الحياة الدنيا هي مرحلة مؤقتة مرتبطة بوظائف معينة نقوم بها، بابتلاءات معينة، بسير تكاملي معين. قال في سائر الحكمة: فاجعله بتسليمك له غنما لك، اجعله يعني اجعل هذا الموت بتسليمك لله تعالى ورضاك بتقديره وقناعتك باختياره، هو الذي يختار لك، أنت الذي تختار لنفسك، بماذا تجعله غنما لك. طبعا تسليم لله يقتضي أن نعمل بما أمر الله، أن نتوافق مع إرادة الله، تتوافق إرادتنا مع إرادة الله تعالى، التسليم المطلق لله تعالى، طبعا هذا يصبح غنما لك. ولذلك الحقيقة الموت لو فكرنا فيه ماليا هو غنم، يعني غنم من كل النواحي. أن الشخص عندما مثلا يمرض ومرض شديد وكذا، ذلك التعب نفسه عندما يموت ويرتاح من كل ذلك التعب، يعني عندما يبلغ الألم درجته القصوى يأتي الموت ليخلصه من كل تلك الألم. طبعا هذا بالمفهوم المادي، ولهذا في الغرب عندهم ما يسمى بالموت الرحيم، هو القتل، طبعا هو نوع من الإعدام يمارسه بعض الأطباء وتقره بعض القوانين هناك، يعني هناك أمراض يعني مؤلمة أو شديدة فيحقنون المريض بحقا معينة يقتلونه من خلالها، يعني ويسمونه الموت الرحيم. وطبعا هذا محرم في الشريعة، فقد ذكرت أن الموت هنا ليس شرا محض، الموت هو قد يكون خيرا باعتبار أنه يخلص الإنسان من آفات تعرض له، مثل شخص عنده سيارة قديمة فيستبدلها بالسيارة جديدة. ثم بعد الموت طبعا للمؤمن، تكلم عن المؤمن هنا المسلم لله تعالى، الموت غنم له، لماذا؟ لأنه سينتقل إلى حياة جديدة أكمل بكثير. تصور مثلا الآن شيخ كبير يعني هرم أمراض وأفات وتعب وإلى آخره، ثم فجأة يأتيه الموت، طبعا ألم الموت قد يمتد لحظات، قد يعني بعض الناس الشهيد مثلا ورد في الحديث أنه يجده كما يجد القرصة، يعني قرصة بسيطة، يعني ألم بسيط جدا، فمباشرة يجد نفسه في عالم آخر، يجد نفسه شابا يافعا قويا سليما معافا إلى آخره، فهذا يعني لا يمكن تصور الفرح والسعادة. ثم يجد كل من فارقهم، عادة الشيخ الكبير يعني أكثر أصدقائه أقاربه ربما سبقوه إلى الموت، فلذلك يراهم جميعا، يلتقي بهم جميعا، يرى الملائكة، يرى إلى آخره، فهذه كلها يعني سعادة لا يمكن تصورها، فلذلك هو غنم من هذه الناحية. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذا: حتى إذا بلغت الحلقوم يعني في حال الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يعني إذا كان هذا المؤمن من المقربين ففي ذلك تلك اللحظة سيرى، سيشاهد، سيسمع، سيشم روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جهنم. حتى المنحرف الفاسق سيرى يعني في ذلك الحين مصيره. ولذلك الموت للمؤمن سعادة كبرى، سعادة عظمى. ولهذا يعني بعض الصحابة يعني عندما جاءه الموت كان فرحا جدا، وكان يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. والإمام علي يعني عندما ضرب يعني طعنه الشقي بن الملجم فقال: فزت وربي الكعبة. فالموت يعني هو لقاء لله تعالى، فرح يعني لا يمكن تصوره، سعادة لا يمكن تصوره، ولذلك المؤمن لا يحزن له بل ينتظره. وطبعا هنا ربما أحيانا قد يكره لقاءه، ليس كرها لذاته وإنما حتى يوفر الاستعداد الكافي، يعني هذا مثل شخص يعني يكون له صديق مثلا غاب عنه فترة طويلة فهو مشتاق إلى لقائه ويتمنى لقائه، ولكن يعني إذا قيل فلان جاء يقول انتظر أولا، فيذهب ويحضر نفسه جيدا، وقد اشتري له هدية إلى آخره، ويلتقي به. فهنا عندما ذلك التأخير لا يعني كرهه له، وإنما يعني أنه يحاول أن يظهر أمامه بصورة جميلة. فكذلك المؤمن يعني ربما إذا كره الموت أحيانا يكرهه، ليس لزيادة الحياة الدنيا، ليس للحرص على الحياة الدنيا كما أخبر الله تعالى عن اليهود، وإنما لأجل الاستزادة من العمل الصالح، لأن يوفر الزاد المناسب، لأن يلتقي الله تعالى وهو في حال أجمل وأكمل من الحال التي كان عليها. وطبعا هذا كله يعني فضل إلهي. إذن خلاص هذه الحكمة، يعني أيها الإنسان لا تتشائم عندما ترى الموت، لا تقول هذا الموت شر، لا تفكر مثل ما يفكر الملاحدة والماديين أن هذا يعني بيتنافى مع الرحمة. لا، الموت هو رحمة إلهية، لأنها تنقلك من مرحلة إلى مرحلة، ولكن فقط أنت الذي تحدد. إذا أردت من الموت أن يكون غلما لك، فوفر لنفسك القابلية لذلك بالعمل الصالح حتى تلقاه وأنت في منتهى، في قمة السعادة، لتلقى كل ما كنت تتمناه في الحياة الدنيا، وطبعا كنت محجوبا عنه. الدنيا طبعا نعيمها محدود وطاقاتها محدودة، ولذلك لا يتوفر فيها كل النعيم. النعيم الآتي في المرحلة الأخرى يكون أكبر وأعظم، فلذلك المؤمن يفرح له ويستعد له حتى يصبح ذلك الموت غنما له، والحمد لله رب العالمين.